يقول السائل: من أولج في فرج زوجته دون الإنزال هل عليه جنابة أم لا؟ نعم، الجماع التقاء الختانين يوجب الوضوء سواء حصل إنزال، يوجب الغسل سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال، وهذه المسألة ما فيها خلاف بين أهل العلم. نعم، ها ما في أسئلة؟ نعم، ها نعم. السائل يقول: إذا كان اللمس للذكر للفرج بظاهر الكف هل يستوي هو والباطن؟ نعم، اليد يا إخوة في الشرع تطلق على الكف، يعني الكف كاملا من مفصل الذراع على الأصابع، فإذا لمس بباطن الكف أو بظاهره أو بطرفه كل ذلك الحكم واحد. نعم. يقول السائل: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، وضح لنا هذه المسألة فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. هذه كلها يا إخوان واضح أمرها، كان يستعيذ على اللهم من يعوذ بك من جهد البلاء، يعني مشقة البلاء المصيبة، من جهد البلاء ودرك الشقاء أيضا مقارب للمعنى، اللهم من يعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، لأن الأعداء يتشمتون بالشخص إذا نزلت به مصيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه الأمور الثلاثة: اللهم من يعوذ بك من جهد البلاء الذي يجهد الإنسان ويشق عليه، ودرك الشقاء، الشقاء الذي يدرك الإنسان، الشقاء معروف، وشماتة الأعداء يتشمتون بالإنسان إذا وقعت به مصيبة، فهذه الأمور يستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: شخص لا تحل له الصدقة هل يجوز أن يأكل من هذا التمر الذي يوزع في الحرمين؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الصدقة المستحبة يا إخوان، الصدقة المستحبة فيها أجر سواء كانت على غني أو على فقير، حتى ولو كانت على كافر، الصدقة المستحبة. أما الصدقة الواجبة لا، الصدقة الواجبة لها، الصدقة الواجبة لها ضوابط، الزكاة يعني. أما الصدقة المستحبة التي ليست واجبة فيجوز أن يأكل منها الغني والفقير والكبير والصغير والمسلم والكافر والمسلم والفاسق، كلهم يكون فيها أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل ذات كبد رطبة أجر. وتعلمون قصة المرأة الزانية التي أتت إلى كلب يلهث من شدة العطش على بئر، فخلعت موقها يعني الخف وسقت الكلب، والله عز وجل شكر لها هذا الصنيع وغفر لها ذلك، غفر لها ما كان عليها. نعم. يقول السائل: بعض الأحيان يخرج مني مذي وقد يستمر دون توقف، وأعيد الصلاة أكثر من 3 مرات، وقد يدخل زمن الصلاة التي تلي الصلاة مثلا صلاة الظهر ويدخل العصر. لا، هذا خطأ، هذا خطأ يا أخ الكريم، هذا أنت الآن كل من به حدث دائم، هذا يسمى حدث دائم، الحدث الدائم البول يعني المستمر، والريح أيضا المستمرة، والاستحاضة بالنسبة للمرأة، ومثل كذلك المذي الذي ذكره الأخ هنا، هذا يسمى حدث دائم. يتوضأ المكلف إذا أراد دخول الصلاة ثم يدخل في الصلاة، ولا يضره ما خرج بعد ذلك، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو الذي يستطيع، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأنت لا تعيد، إذا أردت أن تدخل في الصلاة توضأ، وادخل في الصلاة مباشرة، ولا يضرك ما خرج بعد ذلك، وإن شئت أن تنضح السراويل بماء حتى ما يدخل الشيطان عليك المشاكل لا بأس، قال به بعض أهل العلم. نعم. تكمل السؤال السائل: ينزل مني في بعض الأحيان بعد البول من دون شهوة، هذا مرض، هذا مرض، فإذا كان الأمر كذلك الأمر إن شاء الله فيه سعة، توضأ إذا أردت أن تدخل الصلاة ولا يضرك بعد ذلك ما خرج بعد ذلك. نعم. يقول السائل: دخلت دورة مياه لا يوجد بها ماء، فتيممت وصليت مع الجماعة، هل هذا جائز أم لا؟ لا، التيمم يا إخوة للمقيم لا يجوز، لأن الماء غالبا يوجد في البلد، في المكان التيمم الماء غالبا موجود، التيمم للمسافر لأنه غالبا لا يجد الماء المسافر، فإذا تيمم المقيم وحوله ماء قريب منه ماء فصلاته تيممه لا يصح وصلاته لا تصح، تيممه لا يصح وصلاته لا تصح. أما إذا كان ما يوجد ماء في البلد، قد لا يوجد ماء في البلد فيتيمم ويصلي، لكن إذا كان يمكن أن يجد الماء حتى لو بعد خروج الوقت يؤخر الصلاة حتى يتوضأ إذا كان في البلد، لا يتيمم مع وجود الماء حتى لو وجده بعد خروج الوقت. أو مثلا كان سجين ما عنده ماء حبيس، له أن يتيمم إذا ما وجد ما استطاع أن يحصل على الماء. نعم. يقول السائل: ما حكم الودي؟ الودي نجس، الودي هذا نجس بالإجماع، وهو قطرات بيضاء عصرت المثانة تخرج بعد البول، فهو نجس بالإجماع، لا بد من غسل المكان الذي يصيبه. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.